جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال 12، يقول السائل من اندونيسيا: أنا مريض وأقوم بالغسيل الكلوي، فهل هذا الغسيل يبطل الوضوء أو الصوم؟ أما الوضوء فلا أظنه يبطله، فليس هو ضمن نواقض الوضوء. وأما الصيام هل يؤثر عليه أو لا، فهذا لا أستطيع أن أفتيك فيه في هذه الحال، ولكن عليك نعم بمراجعة الأطباء الأخصائيين لا سيما الاستشاريون أو الأساتذة، فإنهم أعرفوا بهذا منا. نعم.